لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هكذا وصف الله تعالى حال الميت، حاله على الفراش وحال أهله من حوله، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. قد ينقطع عن الدنيا وعمره سنة وسنتان وثلاث وأربع وعشر ومئة، وقد ينقطع من الدنيا وهو في قوة شبابه أو في ضعف شيخوخته. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. الموت مجرد بوابة من دار إلى دار، بوابة تخرجك من دار الدنيا إلى دار الآخرة، تنقلك من محطة مؤقتة إلى المحطة الدائمة. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون عند رأسه فيقولون: أيتها الروح الطيبة. هي روح طيبة لأنها كانت تحث صاحبها على صلاته، على بره، تأمره بغض بصره، بحفظ فرجه، ترى الناس يقبلون على معصية فتمنعه منها. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هي التي تلوم صاحبها إذا وقع في المعصية، فهي روح طيبة. كنت في الجسد الطيب، هذا الجسد الذي لم يلمس حراما ولم يزن بحرام ولم يشرب حراما ولم يتعاطى حراما ولم ينم عن صلاة. الروح طيبة والجسد طيب، تحبها الملائكة، تفرح بها. قالت: يا أيتها الروح الطيبة، كنت في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، مغفرة لذنوبك ورضوان على طيباتك وأعمالك. قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كما أن القربة من الماء إذا لم يبق فيها إلا قطرة واحدة ثم قلبت على رأسها فتسيل هذه القطرة بكل هدوء، كذلك الروح الطيبة تخرج من الجسد الطيب تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت. فإذا أخذها تبع البصر الروح، يشخص بصره وبرق البصر، فلا يدعها ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرفة عين، فيأخذوها فيجعلوا الروح في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط بذلك الطيب من الجنة، ويصعدون بها إلى السماء فيستفتحون له، يستفتحون أبواب السماء، فيقال من هذا؟ فيقال هذه روح فلان بن فلان بأطيب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، أطيب اسم كان يحب أن ينادى به يذكر به في ذلك الموطن، يقال هذه روح أبي فلان، ولا روح الصالح فلان، ولا روح أطيب اسم كان يحب في الدنيا يعرف به في السماء. يقال هذه روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فيفتح له، فيفتح له. أما الجسد فإنه يحمل إلى المقابر، فإذا مضي به إلى المقبرة ووضع ثم أهيل عليه التراب، يكون الله تعالى قد قال عن هذه الروح: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وأعيدوه إلى الأرض، أعيد الروح إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده وهو في القبر، فيأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فينزل الله تعالى عليه السكينة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا عند الموت، وفي الآخرة في القبر وبعد البعث، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله. كيف لا يعرفه؟ هو الذي عبده وتقرب إليه وصلى من أجله وبكى من أجله ودعاه وتصدق وأنفق ماله كل تقربا إليه، ثم لا يعرفه؟ لو لم يكن محبة الله تعالى مستقرة في قلبه وخوفه من الله تعالى يملأ نفسه، وإلا لما عمل كل هالعبادات. ربي الله، أنا أعرف الله، نعم أعرفه، أعرف أسماءه وصفاته، ما صرفت أي عبادة لغيره. يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد الذي اقتديت به في صلاتي وفي صومي، الذي أحببته أكثر مما أحب نفسي، الذي أمرني بأوامر ونهاني عن نواهٍ فأطعته، الذي أكلت بيميني لأنه أمرني بهذا، صليت في المسجد لأنه أمرني بهذا، غضضت بصري وحفظت فرجي، أقبلت على الطاعة، انتهيت عن المعصية اقتداء به، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملكان: وما علمك؟ كيف عرفت هذه الإجابات؟ وما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله، أنا قرأت القرآن وتعلمت حتى فقهت. فيمد له في قبره، يوسع له في قبره مد بصره، ثم يأتيه رجل طيب الريح حسن الوجه، يأتيه وهو في القبر، فيقول: أبشر بالذي يسرك. فيقول له هذا المتوفى: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الطيب، يعني أنا صلاتك، أنا صومك، أنا حجك، أنا صدقتك، أنا برك لوالديك، أنا غضك لبصرك، أنا كثرة ذكرك لله، أنا تلاوتك للقرآن، أنا صلتك لرحمك، أنا عملك الطيب، أنت الذي زينتني وبيضت وجهي، أنا عملك الطيب. ثم يظل هذا المؤمن في نعيمه. هذا هو النوع الأول من الناس الذين ظلوا في حياتهم مراقبين لربهم خائفين منه، متصورين دائما أن الله تعالى معهم، يراهم، يسمع دعاءهم، تسجل عليهم أعمالهم، فعظموا الله في قلوبهم فكوفئوا بهذا عند الموت وفي القبر، والآخرة خير وأبقى. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الكافر أو الفاسق فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر، الملائكة لا تطيق أن تقترب منه، فيقولون: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، كنت في الجسد الخبيث. هي روح خبيثة، لأنه إن أراد أن يصلي منعته، إن أراد أن يشرب الحلال منعته، دلته على حرام، إن استيقظ وحدثته نفسه بذكر الله صدته. هذه نفس أمارة بالسوء، فهي نفس خبيثة. أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كنت في الجسد الخبيث، الجسد الذي ما استطاع أن يقوم يصلي مع الناس في المساجد، الجسد الذي طالما بني من حرام، من أكل المال الحرام والطعام الحرام والشراب الحرام، الجسد الذي ما كان يتورع عن فاحشة ولا عن منكر، جسد خبيث وروح خبيثة. قال: فتفرق روحه في جسده. قال: فينتزعونها، ينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو السكين المعقوفة التي لها أسنان حادة ويقطع بها عادة الأعشاب، تمسك بمقبض ويقطع بها العشب، فلو أنك لففت عليه صوفا وبللته بالماء ثم جررت هذا السفود لتقطع هذا الصوف تقطعا. هكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام شدة الموت والنزع على هذا الرجل. قال: فتفرق روحه في جسده فينتزعونها، ينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال: فإذا أخذها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، معهم مسوح من النار. قال: فيضعوها في ذلك المسوح ثم يصعدون بها إلى السماء، فتقول فيستفتح له فلا يفتح له، يقال: من هذا؟ فيقال: هذه روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. عندها كما قال الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فتقذف روحه من السماء إلى الأرض ويقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وتعاد روحه في جسده. فإذا أعيدت إليه في جسده عندها يقبل إليه الملائكة ليسألوه ثلاثة أسئلة. إذا أعيدت روحه إلى جسده أقبل إليه الملائكة فينتهرانه، لا يقعدانه بهدوء ولطف، إنما ينتهرانه: قم! فينتهرانه قائلين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ما أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، أصلا أنت منذ أن كنت في الدنيا وأنت لا دريت ولا تليت، كيف ستدري وأنت لا قرأت القرآن ولا حرصت على صلاتك ولا بررت بوالديك ولا حضرت مجالس الذكر ولا أكثرت من ذكر الله ولا من استغفاره ولا من التقرب إليه ولا جالست الصالحين ولا قرأت الكتب ولا طلبت العلم ولا كنت تصلي الجمعة ولا تحضر خطبة الجمعة، كيف بتدري؟ كيف ستعرف دينك أصلا؟ لا دريت ولا تليت. طبيعي أنك لا دريت، لأنك ما سلكت السبل لأن تدري في الدنيا، ولا تليت، لا تلوت قرآنا ولا ذكرا ولا سنة ولا تعلمت علما. يقال له لا دريت ولا تليت. هذا حالك الذي في الدنيا أصلا الذي كنت تسير عليه، هذه نهايته، هذه نهايته. لما كنت تمر والخطيب يخطب الجمعة ولا تدخل تصلي مع المسلمين، لا دريت ولا تليت. لما كنت تمر والمصحف بجانبك لا تأخذه، إنما أنت مشغول بجوالك أو مشغول بالأجهزة في يدك وغيره، لا دريت ولا تليت. لما كان الناس يحضرون مجالس الذكر ويستغفرون ويذكرون الله وأنت لا تلتفت، لا دريت ولا تليت. قال ثم يضرب بمرزبة من حديد، قال فيسيح في الأرض 70 ذراعا. قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه رجل أسود الوجه خبيث الريح، فيأتيه بهذه الصورة المرعبة وهو وحده في القبر، فيقول له هذا الرجل، يقول من أنت؟ لما يأتي هذا الرجل يقول أبشر بالذي يسوءك، أنت الآن ما رأيت شيئا إلى الآن، هذه المرزبة وهذا الانتهار هذا ليس بشيء، أبشر بالذي يسوءك. فيقول هذا الرجل متوفى من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر، الذي يرى وجهك يدري ما ورائك إلا الشر، ما ورائك إلا المشاكل، ما ورائك إلا العذاب، ما ورائك إلا الأذى، وجهك يأتي بالشر. فيقول له هذا الرجل أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، يعني هو تركه للصلاة، وهو وقوعه في الفواحش، وهو شربه للخمر، هو عقوقه لوالديه، هو أكله لأموال الناس بالباطل ولم يكن يرد أموالهم إليها، هو احتياله على الناس وأكل أموالهم، هو قطيعته لرحمه، هو خلافه مع أرحامه ومع إخوته على ميراث وعلى قطيعة وعلى سوء خلق، هو كذبه على الناس، هو نميمته بينهم، هو غيبته للناس، هو استعماله لقوته للبطش والقوة والضرب. يقول له أنا عملك الخبيث، أنت الذي صنعتني، أنت السبب في سواد وجه هذا العمل. لو كان عملك بيض الوجه، لو كان عندك عمل صالح لأتاك عملك الصالح بصورة حسنة، لكن جزاء وفاقا، أنت طوال عمرك أنت الذي تصنع عملك. تخيل عملك أمامك، إن شئت بيضته وإن شئت سودته، إن شئت جعلته تستبشر به في قبرك أو يأتي بالشر. يقول له أنا عملك الخبيث، يعني لا تستغرب أني آتيك، أنا لست غريبا عليك، أنا أصلا تبعك، أنا ابنك، أنا عملك الخبيث. قال عليه الصلاة والسلام ثم يضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار، يرى مقعده من النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. كما أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟